إذا بات عندها بل يسبع إليه عشان يقيد هنا إذا كان عنده غير جديد ده أنه يخصها بسبع يعني أنه هو يخصها بسبع أصلا هو مش هيخرج طب هو إيه اللي هتستفيد الباقيات بعدم خروجه لو كان الكلام بتاع حضرتك دوت صحيح إيه اللي هيعود على الباقيات بعدم خروجه ولما ده حكم استطرادي يا شفع حكم استطرادي حكم الأولان إن هو يخصها بسبع ليال لا يذهب فيها بنهارها طبعا لا يذهب فيها للباقية حل لكن أتى بحكم آخر بقى هل يخرج خلال هذه السبع لأداء الأشياء الأخرى هذا ما لا يعود بفائدة على الـ على الـ إذن ده حكم استطرادي حكم استطرادي يقول لك في خلال هذه السبعة التي يخص بها الزوجة المذفوفة إليه لا يخرج لحصول زوال الاستيحاش فحتى لو كانت واحدة يبقى لا يخرج إلا بإذنها لأن ده حكم آخر ملوش علاقة بالباقية لكن لو علاقة بالباقية كنا قلنا ما ذكرته حضرتك انه بدام واحدة بس يبقى يخرج لكن هو لا فائدة تعود على الباقيات من عدم الخروج من خروجه او عدم خروجه هو فقط لا يذهب اليهن لكن لا يخرج الى مكان اخر ده حكم اخر ملوش علاقة بتعدد الزوجات لو كان حتى لو كانت واحدة لا يخرج في السبع او في الثلاث اذا بات عندها لانه ممكن يكون واحدة فقط فلا يبيت عندها خلاص يبقى لا شيء لا نعم هل الكفر لا يخرج ولا لا يسألونها ولا تسمعها طب اسأل السؤال تاني هل الكفر لا يخرج الجماعة أنا خارج يا زينة بصلي الظهر اقعد يا ابو محمد اقعد يا فلان سؤالك يعني ان هو حتى لا يستأذنها ولا يستأذنها لا يستأذنها والله يعني حسب الحالة يمكن الأدب الأكمل يعني هو ما يخرجش إلا لما هي تأذن له تقول له أخرج أنا زهقت منك يخرج الأدب الأكمل هو حتى ما يستأذنش لأنها ربما يعني تستحي فتقول له أخرج ده الأدب الأكمل يعني لكن لو اقترب الإذن لا يلام في ذلك لأنها لا تكون إلا برضاها الأكمل أنه هو ما يستأذنش حتى تأذن له قولي يا شيخ سامي نعم شايفين أنه يخرج في النهار بغير رضاها بس إذا أراد الخروج يخرج بغير رضاها ده رأي الشيخ ها نقرأ الأجوار الذي أجد الحظ ولا يتخلف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعات وساري أعمال البر كعيادة المرضى وتشيع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا فين التعارض بقى يا إخواننا يقول لي في الليل يتخلف وجوبا يعني يحرم عن الخروج بالليل مفيش النهار إلا ليلا فيتخلف وجوبا في الليل في النهار له الخروج لا يتخلف إن شاء ما قلنا عيادة المرضى دي جائزة مستحبة بس مش واجبة الجنائز مستحبة ليست واجبة عايز يشهد الجنازة يشهد مش عايز هو حر يجب عليه يخرج للجنازة الجمعة هي التي يجب عليه إذا اكتملت شروط الخروج للجمعة خلاص يخرج وجوبا لأنه رجل لأنه حر رجل حر إلى آخره فالعبارة مش أسهل من كده والله إلا ليلا فيتخلف وجوبا عند الشيخين في الليل فقط يتخلف وجوبا يعني يحرم على الخروج في الليل إلا برضا ها إيه تاني حد لي سؤال نعم لو الثاني صارت تسبيع تسأل للسبب قال انه يقضي الحق ولا اختار السفر يقضي الحق وقال لي احمد الله يهديه قال لي انها لما طمعت في حق غيرها ما نطلب يا اخويا الحبيب